صبيا مرضى نحمله للزلفاء حولا أكتع. هذا جاء في إنسان العرب. إذا بكي إذا بكي حول يومين التوكيد حولا أكتع. أي أكتع هذه التوكيد لحوله لمن؟ لحوله. ليه؟ وهل هذا يجوز؟ أنا قلت لك لا يجوز أن تسألوني ولا أنا أسألك يا لا مسكين أكتع على توكيد النكرة. أنا قلت لك على هذا هل يجوز أن تسألني ولا أسألك أنا أسألك يجوز يجوز رفع لي أخذ. يقول ابن مالك وأنه في التوكيد من طرق به وأنه حالة البحر في المسجد الشيء ولكن إذا كان وهذا وقبل الصوفيين هناك أحسن من قبل لأن قبل الصوفيين لهم دليل في لسان العرب وقبل البصريين ما لهم دليل وتم حول الأكتع حول هذا أصاد يعني أكتل بأكتع وحول هذا نكرة ظرف مخصوص يعني محدود ما هو هو هذا ولذلك كل هذا ذلك وهيه في التوكيد من طرق به وعنده حالة البصر في المنعوس به ما نتبع البصر على من الشواهد يا شيخ ولكن ولكن شاقه أمثيل إيه؟ الشاهد هذا ولكن شاقه أمثيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب رجب وهنا كمان هذا نعم هذا يقوي هذا لكن الشيخ ليه ما نخص بلفظ الحول يا شيخ ابدا ما ورد هنا ليه هذا حول هذا اسمع الكلام جاء في غيره ما جاء الا في الحول ابدا متى انت تقيد انسان عربي لا وين اعطينا الدليل يا شيخ ايش ما كنت كسرني هذا خص الحول والله ابو عمر والله ابو عمر والله عموم البصريين منع توكيد الذكرى هو الذي لا دليل له. وأما قول ابن مالي تفصيل ابن مالي كما فصله الكوفيون هو الصحيح لأن حول هذا محدود الحول 12 وكذلك شهرا قمتم شهرا كله كما جاك كما في الحال ايش بقول شهرا كله يجوز لأن الشهر هذا كم 30 يوم أو 29 دهرا طيب دهرا يا شيخ وكذلك دهرا روح أقول لك لا تفصل لا تفصل يا عرب اللغة للعرب ليس ربط في الأديب إذا جاء كلمين على ليس للبخري ولا للكوفي يعني هنا أمسك وعيني في الدور لا تتبع السلبية في هذا المقلد هذا مقلد وين يفي التوكيد من كرم قبل جميعه وإن يفي التوكيد من كرم قبل وعن نحات البصرة المنع شمل إذا أفاد توكيد النكرة فائدة فما إذا كانت النكرة هذا محدودة كالشهر والحول واليوم قمتم يوما كله قمتم شهرا كله قبل يقبل وعن نحات البصرة المنع والمنع ثمينة منع توكيد النكرة يعني ثمينة عند البصريين يا عمي منعوه ولكن كانهم بالأعلام مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول وغير محدودة كوقت وزمن وحين ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد هذا الذي له جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك نحو صمت شهرا كله ومنه قول الشاعر تحملني الزلفاء حولا أكتعى وقوله أصرت البسكرة يوما أجمع البسكرة ايش؟ ايه؟ بسكرة عندك أصرت البكرة يوما أجمع. غرن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلا ووزن أفعلا. هذا الذي نختار فيه مذهب البخاري على مذهب الكوفي. هذه القاعدة. شيخ أنت تختار مذهب ابن مالك، ما تختار مذهب الكوفي ولا البخاري. هذا عندك مذهب. هذا الظاهر يا شيخ. أبدا، هذا ما ما ما نحن نعرفه. نعرف هذا أن مذهب البخاري. نعم، وهذا الذي كتاهما، هذا الذي وليت إليكما. لا، ما قال ولجمع ولكما في الحديث، حديث مسلم. لا، روح أنت ما طبقت ولا شيء. نعم، الحمد لله بعد ما درست القواعد العربية بأنواعها طبقتها على الأحاديث، درست مسلم ودرست البخاري ودرست نعم وطبقته، أنت ما طبقت ولا شيء. إذا اسكت لا تقول ولا شيء. القاعدة هي هذا أن يستخدم في لفظ قيلة عن لفظية جمعاء أجمع. يقولون جاء الزيدان كلاهما، ما يقولون جاء الزيدان أجمعان. استخدم العرب بهذا بلفظ كلا عن لفظ أجمع، واستخدم بلفظ كتاف المؤنث عن لفظية عن لفظ جمعاء أواني. وهذا ولكن المذهب الكوفي لا، قال يجوز أن تقول جمعاوان، جاءت المرأتان جمعاوان بدل كتاهما. هذا معنى هذا البحث. ولذلك ابن مالك اتبع مذهب البخاري، قال وغنى بكتاهما وكيلا اللفظ جمعاء. وين دليل؟ جاءت المرأتان جمعاوان. أبدا، هذا من قالها؟ هذا دليل؟ يا أخي ما نقول، نحن ندري ما نقول. يسأل يا شيخ. قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو بالعين وبكلا وكلتا، ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك. فلا تقول جاء الجيشان أجمعان ولا جاء القبيلتان جمعوان، إنما تقول كلاهما، جاء الجمعان كلاهما. استغناء بكلا وكلتا عنهما وأجاز ذلك الكفر. انتوف هذا مذهبه واسع. وإن تؤكد أترى الجميل أنت اللي تذهب تختار مذهب البخاري. أنا ما أختارش. وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل. القاعدة هذه القاعدة تعتمد عينت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم. إذا أكدت الضمير المتصل المرتفع بالنفس أو بالعين من الفاظ التنكير، بالنفس أو بالعين من الفاظ التنكير، فبعد المنفصل لازم الفصل بين الضمير المتصل المتصل والنفس والعين وضمير المنفصل. تقول قوموا أنتم أنفسكم، لا يجوز أن تقول قوموا أنفسكم بغير فصل. واضح؟ ولكن وأما إذا كان التوكيل هذا بغير نفس ولا بالعين لا يجوز. لا الفقر لا يجوز أن تقول قوموا كلكم، ما يحتاج أن تقول أنتم. وأما بالنفس أو بالعين لا، هذا معنى قول ابن مالك. وإن توكل الضمير المتصل بالنفس أو بالعين بالنفس أو بالعين فبعد المنفصل. وكذلك إذا كان الضمير كمان هذا منتقل أو مجموع، إذا أكدته بالنفس أو بالعين لا يلزم الفصل بدل من المفصل. انتبهوا هذه القاعدة تحتاج للفهم. مثل إيش؟ أكرمتكم أنفسكم. ما يحتاج أن تقول أنتم أنفسكم. لأن الضمير هذا منفصل ما هو متصل. لأن الضمير هذا منفصل ما هو منفصل ما هو متصل. وكذلك المثل. ولذلك ابن مالك قال لك عنيت ذر فعل إنما قصدت ضمير الغفل وخرج ضمير النقص وضمير الجر ضمير النقص وضمير الجر إذا أفكتوهما بالنفس وبالعين لا يلزم لا يلزم الفقر وضمير النفس ما بقى انت ولا هذا معنى قول ابن مالك واكدوا بما سواهما والقيد لن ينسجم القيد هذا وهو عينته زرق لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس او العين ايش القيد عليت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد قيل هذا الفصل هذا هو إلا بعد تأكيده بضمير منفصل فتقول قوموا أنتم أنفسكم لا يجوز أن تقول قوموا أنفسكم لازم أن تقول قوموا أنتم أنفسكم فتقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم ولا تقول قوموا أنفسكم فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلتزم ذلك هذا يلتزم تقول قوموا كلكم أو قوموا أنتم كلكم وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع لأن كان ضمير نصب أو جر فتقول مررت بك نفسك أو عينك ومررت بكم كلكم ورأيتك نفسك أو عينك ورأيتكم كلكم هذا معنى قول ابن مالك وأكدوا أكد العرب بما سوى نفسي لا عيني بل قيد لن ينسكت القيد هذا وهو الفصل بضمير المنفصل بين الموكد والموكد لن يلتزم يجوز أسرع يا شجاتي خلينا نتحدث كل الضمير يا شيخ ولم تتصل به العين والنفس ولم تتصل به النفس والعين كل تأكيد أنت الأفضل وما قلت أنا والنبي أنا هذا تأكيد قال ما قلت أنا والنبي أنا هذا تأكيد توكيد بالضمير المتصل بالضمير المتصل والنبيون هذا معطوف ابن مالك قال لك وين على ضمير النفس المتصل عصبت تقتل بالضمير المتصل هذا معنى أبطلوا ما قلت أنا والنبي هذا مضطرد يا شيخ هذا مضطرد ولا يجوز ترك الفصل يبقى بالقاعدة هذا جعلوه واجب شيخ أنت قلت الجمهور جعلوه واجب نعم الصحيح أنا هذا جعلوه لي وأما الذي استدل به ضعيف مثل قول السيباوي ما رتب رجل توائم والعدم والعدم هذا معطوف على الضمير المستتر في توائم هو وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقول جدر جدر جدر الآن القسم الثاني من قسم التوكيد اللفظي التوكيد اللفظي ما يفيد إلا تقرير اللفظ هذا وتحويته زيد زيد لا في هذا التوكيد في الأفعال لا في الأسماء لا في الحروف وأما التوكيد المعنوي لا يأتي إلا في الأسماء واضح انتبه هذا وما من التوكيد لفظي يزيد هذا البيت لولا أني أخاف أن يطول الدرس لسألتكم عن إعراب هذا البيت لأن إعراب هذا البيت تقدمت فيه قاعدة مكتوبة بالموصول. ولا أظن أن واحد منكم يجيب حتى لو نظر في الكتاب حتى يجيب عن ذلك حتى المدعي لو نظر في الكتاب المدعية الثانية الذي كان جنبه هيا أعرف أعرف الأسامي أول ما أسأل عنه الثاني ليش يعني إيش الشاهد أعرف وما من التوكيل نبني وجه أعرف ما هذه العنصرية يا شيخ أبنى على السكون في محرفة مبتدأ الذي من صيلته وما من الموصول وما من التوكيد لفظي يجي الذي يجي من التوكيد يا أخي خلي أنا ما أبغى منك المعنى أنا يا شيخ حتى أفهم المعنى حتى أفهم المعنى كون إذا جار مشرور هذا من التوكيد لذلك ما أريد أن نتعدى هذا البيت حتى تفهموه من جهة الإعراب ومن جهة المعنى. جار مجرور من التوكيد ما صلة الموصول قلنا يجي الذي يجي من التوكيد كن صلة الموصول وهذا الجار مجرور متعلق بيجي. لا أخي خلينا أنا عم شفته ما شفته والله ما شفته أسمع هيا الثاني غدر ها غدر لا أخي خليني أقول خلني جاء نحاول إن كان ما يعني ما طلعت فيه ما تقدر تعرفه والله ما طلعت البيت هذا كثير من العلماء لا يوصل عليه الإعراب أنا قلت لكم أجل شيخ ممكن هذا لفظيون يجي ممكن منسوبا إلى اللفظ يا شيخ إذا قلنا لفظي الذي وما من التوكيد لفظي يكون هذا المنسوب إلى اللفظي كن صلاته طيب أنا قلت كن وصلته لا وين أجل صلة الموصول كن هذا لفظيا يا شيخ منسوب إلى اللفظي أنا قلت لك وين صلته أنا أسألك عن الصلة الموصول فلا بد له من الصلة الجار مجرور يا شيخ كن لفظيا يا شيخ لفظيا هذا الجملة الاسمية يا شيخ لفظيا هذا يا شيخ هو منسوب إلى اللفظ أنا ما أسأل الله واحد واحد يا شيخ منسوب إلى اللفظ هذا منصوب إلى اللفظ لفظيه ما نقبله ما نقبله ليش هذا صحيح وهذا كمان كمان كمان غلط الذي من لا يكون من التوكيد هذا باقي السنجاطي حقه لفظيا يا شيخ هذا السنجاطي هذا أنت باقي بكيت أعلم البيت ولكن لا ما هو موجود هذا يا شيخ لفظيا هذا لفظيا هو يا شيخ الصلة منسوب إلى اللفظ لا أخي هو هذا الذي منسوب إلى اللفظ نعم حبولك مثل وين هو نفسه هو الصلة يكون منسوب إلى اللفظ هذا مثل كان منسوب وين الصلة هو نفسه الصلة يا شيخ صلة الموصول منسوب إلى اللفظ لا منسوب إلى اللفظ هذا صلة هذا صلة الموصول الذي منسوب إلى اللفظ الجملة لا تكون إنها من المبتدا والخبر أبو إيه؟ فعلوا أو جاروا مجرور هذا تلقي الأفضيون هذا جملة الأفضيون ولو كانت من معنى منسوب جملة يا مسكين منسوب إلى اللفظ يكون يعني الذي يأتي منسوبا إلى اللفظ لا منسوبا من اللفظ أنت غني شفت فيك جواب قليل ولكن ما ترك أعرف ذلك الجملة الإسمية يا شيخ الجملة الإسمية من جملة من التوكيد لفظي لا هذا نفسه لفظي هذا لفظي يا شيخ هذا مبتدأ مؤخر لا مبتدأ مؤخر وين خبره خبره الذي هو منسوب إلى اللفظ يا شيخ الذي هو منسوب إلى اللفظ الذي هو منسوب إلى اللفظ تكون مقدرة هذه ضمير خبر مبتدا محذوف يعني هو مبتدا عايز الموصول هنا إذا كان أول لا وحدك إلا إذا طارت الصلة ما الصلة طارت ما طارت يعني كان الشيخ جاء الذي هو قائم وجود أن تقول جاء الذي قائم يا شيخ بغير طول الصلة يا شيخ الآن بارك الله فيكم الآن يمشي هذا يعني الثاني هذا يمشي ولكن ما كمل يجيك الجواب الآن شيخ. يكون الجواب جواب يعني ولكن ما قبل أسمعنا شنقيطي. لا لا شيخ في هنا جواب الشيخ في جواب واحدة الجملة يجي ما يخبر للفظي من التوكيد هذا متعلق بيجي لا أبدا ما هو متعلق بيجي متعلق بالفظي ما من التوكيد لفظي ويجي مكررا كقول قدر وزبر يا مكررا مكررا ما موصولي آية شوفت لما شفته من الكتاب ما في في الكتاب هذا يا شيخ أنا لو بيشوفه لا لا نعرف أن ابن عقل يعرف عربة ما أعرف روح هل أسمع لي عربة أنت أولا بعدت عن العرب الآن قيل هو لفظي الذي هو لفظي من التوكيد وحذفه هذا لأن الموصول هنا ليس أي حتى يحذف لا يحذف العارف منه إلا إذا كانت الصلة طويلة والصلة طويلة بالجرب المجرور هذا لأن الجرب المجرور هذا متعلق بلفظي وما هو لفظي من التوكيد يجيء مكررا تقوم بكذلك فهمت ولا أنت أهم شيء الصلة جملة المبتدا والخبر شنو فاضلان المبتدا هو اللفظي والخبر نعم الخبر والخبر وما هو الذي هو لفظي من التوكيد يجيء مكررا حدث هناك يجوز حقه لأن الصيلة قالت تقول ابن مالي انتبه تقول ابن مالي بعض المختزن ينفلوا على الباقين يبخلوا ونحطوا عن لا أبدا لا إن يسقط الوصل وإن لم يسقط إن يسقط الوصل وإن لم يسقط الفرحة الآلة الصيرة يعني قالت بالجرب المجرور أي وما هو لفظي من التوكيد يجيء وهذا يجرك يجيء وهذا خبر بما هذا نعم ما هو صيرة نعم كتاب يا شيخ شرح البيت كتاب شرح البيت تقرير البيت لا ما هو صلة الموت هذا اين صلة الموت على المبتدا والخبر هذا هو وما هو لفظي من التوكيد اين خبر المبتدا خبر المبتدا يجيء روح تقرير البيت يا شيخ لكن يلتبس يا شيخ هنا الخبر ما يلتبس الخبر بالصفة يا شيخ ابدا ما يلتبس وما هو لفظي ما هو طيبة بين الصيفة يجي الجملة أخي يجي وهذا هو خبر خبر ماذا؟ ما خبر لما والذي يجيء هو لفظي والذي هو لفظي من التوكيد ما هو؟ يجيء مكرر أو مكرر هكذا تقرير البيت هو تقرير البيت أقرأ الذي هو لفظي من التوكيد يجيء مكرر مثل الوزن أو مكرر الثاني من الأول يجوز مكررا ما يجوز مكررا يجوز الشيخ تقرير ثلاث مرات ثلاث مرات تكرر توكيد اللفظي هل تكرر ثلاث مرات أم مرتين فقط لا ولو كان ثلاثة فقط على حد هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد هو التوكيد اللفظي وهذا ياتي التوكيد اللفظي ياتي في الاسماء في اللسان العربي وياتي في الافعال كما ياتي وياتي في الحروف واما التوكيد المعنوي الذي سبق لا ياتي الا من الاسماء يا شيخ في الجمل ما يجي الجمل هذا هو الافعال بس الجمل هذا معناه تفسير الجملة ما هو ما هو التوكيد هذا الذي التابع فيما قبله معناه يمكن معناه فقط هذا هذا الذي اصطلحوا عليه هذا توكيد من جهة المعنى ولا تعطوك الأرض مفتدين ولا تعطوك هذا ما هو مبتدين الحال هذا الموحد تقول إعرابه توكيد وأما هذا توكيد ما نقول الجملة توكيد لا ما نقول أين إلى أين طيب هذا موكيد توكيد اللفظ أمسى هو التوكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به نحو درج درجي وقول الشاعر فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاكي أتاكي اللاحقون احبسه أيا هذا يعني أيا شوف لكن أنا أجبت له في الكتاب الثاني سواء عبد الحميد يقول كلها تأكيد هذه لفظي احبس احبسي أتاكي أتاكي كله توكيد لفظي أنه المراد به نفس اللفظ تكرار اللفظ بعيني احبس بماذا عرض اللوحات على من قال إن أتاك أتوك اللاحق ونحبس أتاك أتاك اللاحق ونحبس لما لا رد على أن من قال إن هذه الجملة من باب التنازل هل هات شيخ من باب معنا اللوحات نعم ردوا على من قال إن الجملة هذا فيه تنازل من باب التنازل أيوة يا شيخ أنا من باب التوكيد من باب التوكيد تنازل نعم يا شيخ أساسا ليست هذه من باب التنازل لو كانت من باب التنازل لقال توكي أتاكي فأعمل أحدان لا أعملت من سمعته سمعنا ممكن درسنا لا لا ما سمعته هذا ابن الشام مر معنا خطر الندى ابن الشام روح ابن الشام مر معنا يا شيخ مر معاه في لما قال أتاك أتاكي أتاكي اللاحقون عرف أنها ليست من باب التنازع لأن التنازع المهمل من المتنازعين لازم أن يتصل بالضمع وأعمل المهملة في ضميري ما وأعمل المهملة في ضميري ما تنازعاه بسر ذنة فيه تكفي من الشام نقرأ كتابي في سورة في سورة الحق فيها تنازع بين التنازع فيه بين التنازع منه كيف؟ بين التنازع فيه أبين لك التنازع نعم بينه هاء اسم الفاعل هاء أمه اسم الفاعل اسم الفاعل نعم وين اسم الفاعل؟ هاء أمه هاء أمه اسم الفاعل ما فعل يا شيخ اسم الفاعل اسم الفاعل نعم فعل لا تقول اسم الفاعل نعم فعل يا شيخ انتبه فعل نقرأه ماذا نفعل على المذهبين كتابية هذا هو المتنازع فيه المتنازع ايش عملت فيه نعم أموية العجل شيخ ما حضر اللي آخر هذا الكتابية هذا تنازع في المفعول نعم تنازع أي كل واحد أيهما نصب على المفعول وأيهما من هو أيهما إذا قلنا إذا أعمل على مذهب البصري ماذا نقول إذا عملنا على مذهب البصري نعمل الفعل الثاني ما الفعل لا ثاني تعمل إذا عملت الفعل الثاني اقرأ طيب ها أمي قل ماذا تعمل فيه لازم تطبق القاعدة هيا خلي جاءت القرآن على البصريين يا شيخ تبقى روح إذا عملنا في الأول عملوا في ضمير في ابن مالك قال له يعني الثاني أولى عند أهل البصرة وطارع تغيرهم دؤوسا إذا عملت الثاني بالمتنازع يعني ها أم وهذا تعمل فرسة تعمل فرسة تقول لك لا فرسة مع إقراء تنازعنا في كتابي كل واحد منا كل واحدة منا يستحق العمل نعم في كتاب نعم ليش عملت تقرأه بقربي أنا كمان متقدم فأولى المتقدم هو أولى بالعمل أي هذا تقرأ نعم ولذلك اختلفوا فيه ولكن فلا بد للعمل فيه أن واحدا من العمل تقدر ضمير يا شيخ ها أمو تقدر ضمير وين تقدره وين تقدره ها أمو اقرأه ماذا تقول ها ها أمور إذا يرجع الزمن إلى متأخر إلى الضمر يطلب الضمر هذا حضرة لأن مفعول يجوز هنا يا أخي ابن والد جابك ما انت انتم ما جزتوكم هدفوها في الجامعة قلت إذا راشد يفتح بطولة مع انه موجود في الوطن انا اقرأ عليك ابن والد ولا تجئ مع اول يسألوهم الى بمضمر الجغير يسألوه الى بل حتى هو الزمن يكون غير خبر خبر واخترانه ان يكون غير خبر نعمله في الضمير كما قلت ولكن الضمير هذا نحذفه لأنه إيه قبل لا يرجع إلا يرجع الضمير إلى متأخر اللهم كتابي نفضل مروكم أحفظها كما أحفظها ولذلك نحن نختار أن نعمل فيها أمه ونعمل إيه ونعمل هذا إيه إقراؤه في الضمير تعمل الأول. نعم. أختاركوا فيه. لا أحد المفروض. والثاني أول عنده البصرة. نعم. وهو يقرأ. نعمل فيه الأول. أمه. أيوه. نعم. ونعمل قراءه يا ضمي. خذوا كتابي وقرأوه في المعنى الصحيح. صحيح. ولا يعود الضمير على. ولا يعود الضمير المتأخر إلى مقدر مخلص. الذين قالوا لكم. يفهمون القرآن بدون قراءة القرآن العربي.